بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم توريث الإخوة مع الجد: المسألة الرابعة، بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد عند القائلين بتوريثهم معه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة من مسائل باب الجد والإخوة. وعرفنا اختلاف العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في توريث الجد في توريث الإخوة مع الجد، وأن في المسألة مذهبين. المذهب الأول والقول الأول الذين يجعلون الجد أبا فيحجبون به الإخوة والأخوات، ويحجبون به أولاد الأم ذكورا كانوا أو إناثا، فيجعلون الجد بمثابة الأب. وهذا القول كما رجحه المؤلف رحمه الله أقرب إلى الصواب وإلى الدليل. ثم إنه من حيث العمل وحل المسائل أسهل بكثير. هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة، عن جد وخمسة إخوة، عن جد وأختين وشقيقتين وأختين لأب، هلك هالك عن كذا إخوة وجد، يسقطون الإخوة بالجد ويجعلون الميراث للجد سواء كان معه ذوي فرض يأخذ ما أبقت الفروض أو ليس معه ذوي فرض فيأخذ المال عن الإخوة مطلقا. هذا قال به عدد من الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من العلماء فيما بعد، وهذا القول مضطرد. القول الثاني توريث الإخوة مع الجد، يشتركون مع الجد في الميراث على تفصيل بين فيما قالوه، إنما هم يشاركون الجد في الميراث. وتعليلهم بأن الجد والإخوة قرابتهم للميت واحدة، الجد أبو الأب والإخوة أبناء الأب، فكلهم يفصل بينهم وبين المتوفى الأب. الجد يكون أبو الأب، الإخوة يكونوا أبناء الأب، فيورثون الإخوة مع الجد على اختلاف بينهم في التفصيل. وتقدم لنا أن مذاهب العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة: مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومذهب وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالثلاثة من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وممن لهم أقوال في الشريعة الإسلامية معتبرة، فهم الثلاثة اختلفوا في كيفية توريث الجد توريث الإخوة مع الجد. المؤلف وكثير من العلماء رحمهم الله اختاروا مذهب وقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد، يعني أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، فأخذ الأئمة رحمة الله عليهم بقول زويد. والآن ندرس قول زيد رضي الله عنه في توريث الإخوة مع الجد. فالإخوة مع الجد لا يخلو، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض. فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فلا يخلو، إما أن يكونوا أشقاء فقط أو لأب فقط أو أشقى ولأب، ثلاث حالات. وهذا ما سنأخذه الآن إن شاء الله. نعم. قد أخذ أحمد ومالك والشافعي في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم. يقول أخذ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم بقول زيد ابن ثابت أبو حنيفة أخذ بماذا؟ ما ذكرناه، أخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه ما يورث الإخوة مع الجد. من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله اثنان من نقلوا مذهب أبي حنيفة مع الأئمة الثلاثة، أخذوا بقول زيد ابن ثابت رضي الله عنهم، وهم أبو يوسف رحمة الله عليه ومحمد ابن الحسن، اثنان من أئمة الحنفية من تلامذة أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، ما أخذوا بمذهب إمامهم، أخذوا بمذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمع من العلماء. نعم، فعلى هذا يكون جميع المذاهب الأربعة وجمع من العلماء اختاروا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد فإما أن يكونوا من الأبوين فقط أو من الأب فقط أو من مجموع الصنفين، فإذا كانوا مع أحد الصنفين فقط فله معهم حالتان. الحالة الأولى، انتبه، الإخوة كما تقدم لنا يكون إخوة أشقة وإخوة لأب ومجموع من الأشقة ولأب، إذن تكون المسألة ليست ثلاثة، اثنتان، معه إخوة من الأب، معه إخوة أشقة، كل واحد معه إخوة أشقة ولأب، هذه غير. إذا كان معه إخوة من طرف واحد الاختلاف بينهم أشقة أو لأب، فكيف يكون ميراثهم مع الجد؟ إخوة أشقة مع الجد، إخوة أشق لأب مع الجد، نقول في هذه الحال يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث المال. متى يختار المقاسمة؟ إذا كانوا أقل من مثليه. متى يختار ثلث المال؟ إذا كانوا أكثر من مثليه. متى يستويان له؟ إذا كانوا مثليه، جد وإخوة أشقة أو لأب سيا، المهم أن يكونوا من طرف واحد، أما أشقة وإما لأب، فنقول للأب للجد لك الخيار، إن شئت أن تأخذ ثلث المال فلك، وإن شئت أن تقاسم أبناءك فلك. يقول كم هم؟ كم الذين سأقاسمهم؟ نقول أخ وأخت. يقول لا، أقاسمهم خير لي. كم هم؟ أختان، أقاسمهم خير لي. أخ أو ثلاث أخوات، ثلاث أخوات، يقول أقاسمهن خير لي. أخوان، يقول سيان، إن قاسمتهم أخذت الثلث، وإن أخذت الثلث فهو هو لا يزيد ولا ينقص. أخ وأختان سيان، أربع أخوات سيان، يستوي له المقاسمة والثلث. إذن أمام الجد إما أن يأخذ الثلث فقط أو يقاسم فقط أو يستوي له الأمران. نعم. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حينئذ معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها يكون الإخوة أقل من مثليه بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمسة صور. الأولى جد وأخت فله في هذه الصورة الثلثان. الثانية جد وأخ فله في هذه الصورة نصف المال. الثالثة جد وأختان فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث. الرابعة جد وثلاث أخوات فله في هذه الصورة الخمسان وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين 15 فثلثه 5 وخمساه 6 وهي أكثر من الخمسة بواحد. الخامسة جد وأخ وأخت فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها. هذه الحالة الأولى التي يختار فيها الجد المقاسمة لأنهم أقل من مثليه، فهو يأخذ أكثر من الثلث إذا كانوا أقل من مثليه. إذا كانوا مثليه يأخذ الثلث أو يقاسم سيان. إذا كانوا أكثر من مثليه فإنه سيختار الثلث لأنه أسلم له، لأنه قد يكون تسعة إخوة وهو العاشر، فإذا قاسمهم كم يأخذ؟ العشر، وإذا أخذ الثلث فهو خير له. نعم. الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه وينحصر ذلك في ثلاث صور. يكونوا مثليه لا زيادة ولا نقص، يعني هو رأس وهم رأسان فقط، سواء كانوا ذكور أو إناث إلى آخره. الحالة الأولى جد وأخوان، الحالة يعني له. نعم. الحالة الثانية جد وأخ وأختان، الثالثة جد وأربع أخوات، فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم أخذ ثلثا وإن لم يقاسم فكذلك. واختلف هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث. ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة، لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة. الله أعلم. هذا خلاف اللفظ، مقاسمة أو ثلث، المال كله واحد، هو نصيبه هو، لكن هل يعبر عنها يقال المسألة من ثلاثة كل واحد له واحد، أو يقال المسألة من ثلاثة للجد الثلث والباقي للإخوة بينهم سيان. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور هذه الحالة. إذا كانوا أكثر من مثليه فلا تنحصر، يعني من أخوين إلى 20 أخ سيئا. نعم. كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها، فأقلها جد وأخوان وأخت أو جد، وخمس أخوات أو جد وأخ وثلاث أخوات إلى ما فوق. هذه خلاصة ما إذا كان مع الجد إخوة من جهة واحدة لأب أو أشقاء وليس معهم صاحب فرض، فالجد حينئذ مخير بين ثلاثة أمور، يختار المقاسمة أو ثلث المال فقط، المقاسمة أو ثلث المال، ثم إذا اختار الثلث هل تكون من باب الفرض أم من باب التعصيب والمقاسمة مع الإخوة. فإذا كان لم يكن معهم صاحب فرض وإنما هم إخوة فقط أو أخوات معه، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أو يكونوا أكثر من مثليه، أو يكونوا مثليه. إيش معنى مثليه؟ يعني بعدده مرتين، أخ وجد، هؤلاء أقل من مثليه لأنه واحد، الأخ وهو واحد فهم مثله، أخ وثلاثة إخوة أكثر من مثليه، جد وأخوان مثليه شيئا، جد وأخوان ثلاثة رؤوس. هذه خلاصة توريث الإخوة مع الجد إذا كانوا أشقاء أو لأب، أما إذا كانوا أشقاء ولأب فهذه ستأتي. والجد مخير بين المقاسمة أو ثلث المال ما دام ليس معهم صاحب فرض. اقسم، هلك هالك عن جد وأخ، وافدنا أيهما حظ للجد، المقاسمة أو الثلث؟ المقاسمة. القسمة هذه على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، نقول المسألة من اثنين، واحد للجد واحد للأخ، هلك هالك عن جد وأخت، وأيهما أحظ للجد؟ المقاسمة أحظ له. نقول المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد، هلك هالك عن جد وأختين، وأيهما أحظ للجد؟ المقاسمة أحظ له، والمسألة حينئذ من أربعة، للجد اثنان وللأختين لكل واحدة واحد، هلك هالك عن جد وثلاث أخوات، وأيهما أحظ للجد؟ المقاسمة، جد وثلاثة أخوات، وثلاث أخوات من خمسة، للجد اثنان وللأخوات لكل واحدة منهما واحد. جد وأخ وأخت، أيهما أحظ للجد؟ المقاسمة. المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد. فالصور التي يكون فيها المقاسمة أحظ للجد كم؟ خمس: جد وأخت، جد وأخ، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت، خمس. هلك هالك عن جد وأخوين، وأيهما أحظ للجد؟ المقاسمة أم الثلث؟ يستوي له الأمران، والمسألة من ثلاثة لكل واحد واحد: جد وأخ وأختان، المسألة من جد وأخ وأختان، المسألة من ستة من عدد رؤوسهم، ويستوي له الأمران، من ستة، للأخ اثنان وللجد اثنان وللأختين لكل واحدة واحد، ويصلح أن تقول من ستة ويصلح أن تقول من ثلاثة، ثم تصحح إلى ستة. هي هي هلك هالك عن جد وأخ وأختان، نعم هذه كما قلنا من ستة. إذن كم صور المستوي للجد؟ الثلث والمقاسمة، ثلاث مسائل: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، يستوي له الأمر. متى تكون المقاسمة أحظ له؟ إذا كانوا أكثر من مثليه. لا، متى تكون المقاسمة أحظ له؟ إذا كانوا أقل من مثليه. متى يأخذ الثلث أحظ له؟ إذا كانوا أكثر من مثليه. جد وخمسة إخوة، أيهما أحظ له؟ الثلث. المسألة من ثلاثة، له واحد ولهم اثنان، ورؤوسهم خمسة، خمسة واثنين غير منقسمة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، تصح من خمسة عشر. جد وسبعة إخوة أشقاء، أيهما أحظ له؟ الثلث. جد وأخوان وأخت، أيهما أحظ له المقاسمة؟ لا، الثلث. جد وأخوان وأخت، الثلث أحظ له. وهكذا اقسم هلك هالك عن جد وأخ وأربع أخوات شقيقات. المسألة من ثلاثة، للجد الثلث واحد ويبقى اثنان، للأخوين والأختين الشقيقتين رؤوسهم ستة وسهامهم اثنان، موافقة بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربها في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للجد الثلث تسعة، ثلاثة من تسعة، والستة بينهم للأخوين لكل واحد اثنان، وللأختين لكل واحدة واحد. مسائل استواء المقاسمة والثلث ما تزيد عن ثلاث، مسائل اختيار الثلث على المقاسمة لا تنحصر، لأنهم من فوق مثليه جد وأخ وجد وأخوان وأخت، من هذا وفوق فالثلث خير له، نعطيه الثلث وما بقي يقسم على الإخوة والأخوات بالغين ما بلغوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.